تفسير الآية 16 من سورة الطور، يقول تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أي تقول لهم ملائكة العذاب أيضا بأمر من الله تعالى بما يفيد شدة الإهانة والتحقير: احترقوا بنارها، بنار جهنم، فاصبروا إن استطعتم. وهذا أيضا مزيد من السخرية منهم والإذلال لهم، حيث الصبر الآن في جهنم هو صبر على النار، وليس الصبر والتحمل المعروف الذي يتبعه الفرج واليسر وحسن الثواب، وبالتالي يقوم به الإنسان آملا في نتائجه. إنه الصبر الذي جزاؤه أن تكون النار مثوى، أي مكان إقامة واستقرار دائم خالد، حيث تمام العذاب والتعاسة، فليس هناك أي أمل بعده إلا بما هو أسوأ. هذا لو استطاعوا الصبر أصلا، حيث هو أمر مستبعد مستحيل. ومن يمكنه تحمل عذاب نار جهنم، والتي هي أضعاف نار الدنيا وفيها أنواع من العذاب لم تخطر لهم على بال، فإن صبروا على سبيل الفرض فالنار الدائمة الخالدة هي النتيجة الحتمية إذن، وإن لم يصبروا ولم يتحملوا، وهذا هو حتما الذي يحدث بلا أي احتمال آخر، فأيضا النار الدائمة الخالدة هي النتيجة الحتمية لعدم صبرهم، فالحالان سواء عليهم، أي يستويان، فكلاهما لا فائدة من ورائه ولا ميزة للصبر على عدم الصبر في موقفهم البائس هذا، وفي هذا تمام التيئيس والقطع لأي أمل لهم في الخروج منها، فهم في عذاب دائم مهين متصاعد خالد. قوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي هذا هو سبب ما يفعل بهم الآن، أي لا تعاقبون اليوم إلا على الذي كنتم تعملونه من شرور ومفاسد وأضرار، فلم نفتر عليكم شيئا لم تعملوه، وإنما هي أعمالكم مسجلة بكل تفصيل ودقة، ولا يظلم الله تعالى أحدا حتما مطلقا، بل يجازي كلا بعمله بتمام العدل بلا أي ذرة ظلم.